والدارمي عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس، هذا لفظ الترمذي. وعند أبي داود دخل صلى الله عليه وسلم الجعران فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله، وللنسائي خرج صلى الله عليه وسلم من الجعران ليلا كأنه سبيكة فضة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. كل عمرة في شوال كان إحرامها في شوال طوافها في ذي القعدة. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج، فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها، حديث صحيح لغيره. كذا يا شيخ راجع واصل. وأخرج أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال دخلت على عائشة فقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ولقد اعتمر ثلاث عمر، حديث صحيح وإسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، إسناده صحيح. باب العمرة بعد الحج. المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. ولفظ أبي داود والدارمي يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. وأخرج أحمد بن عباس قال ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، صحيح وإسناده حسن. الذي في المسند أحمد عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج ثالثة، فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها. المجتهد من عباس. باب أحكام العمرة. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، حديث ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروه وأفضل، ضعيف الإسناد. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع، حديث ضعيف. الصحيح شيخ أنها واجبة العمرة، يظهر وجوها. حج عن أبيك واعتمر، هذا من ضمن الأدلة. أظهر من حديث إني وجدت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله. نعم صحيح. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. أخرج الترمذي عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. وفي رواية علي قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، حديث صحيح.

إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد حبيب بن أبي ثابت قال خرجت مع ابن عمر نتلقى الحاج فنسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. هذا الأثر إسناده ضعيف. الفصل الثاني فضائل مكة. باب دخول مكة والخروج منها. أخرج في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق شجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد شجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. واقتصر مسلم على القسم الأول من الحديث. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، ولهما أنه صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وفي رواية لأحمد كان ابن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من أعلى مكة. وفي رواية لأحمد أنه صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من ثنية الإذخر. وأخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي السجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وروى مسلم القسم الأخير من قوله وكان إذا صدر. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ، ضعيف الإسناد جدا. وأخرج أبو داود قال حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على ستة أميال من المدينة، صحيح مقطوع. باب دخول مكة بغير إحرام. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وأخرج مسلم عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي رواية قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي رواية للنسائي عمامة حرقانية. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه دخل مكة بغير إحرام. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، صحيح بما قبله. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فراجع فدخل مكة بغير إحرام. وعن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك، إسناده صحيح. كان على رأسه المغفر شيخ ولا العمامة يوم دخل مكة؟ كان قتالا فتح مكة يوم فتح مكة ويريد أن يحمي رأسه. يعني كان عليه عمامة ومغفر كذلك. باب حرمة مكة. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنهم لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر.